نقبل الكلام في شرح المثل الشجاع في باب أو كتاب الصلاة، باب أركان الصلاة وقول المصنف أركان الصلاة 18 ركنا. تكلمنا عن النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن الرابع وقراءة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها. ده الركن الرابع. الركن الرابع قراءة الفاتحة، وسنتكلم فيه على بعض المسائل نجملها في حكم الفاتحة أنها ركن في الصلاة. احنا قلنا الركن اللي هو لو ما اتعملش لازم تجيبه في الصلاة أو نعم، الركن لا تصح الصلاة بدونه. ولو نساء، ولو نساء إنسان لابد أن يأتي به. نعم. فهنتكلم في مسألة ركنية الفاتحة، ومسألة هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، مسألة أيضا الجهر بالبسملة، وحكم تكرار الآية في الفاتحة، وقراءة الفاتحة في كل ركعة أم لا، وبعض المسائل نتكلم عنها أيضا شوية قليلا يعني. أولا، المذهب أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي على الإمام والمأموم والمنفرد. والدليل أولا بالإشارة أو من قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس لا يترك الفاتحة لا بالسرية ولا بالجهرية. من السنة هذه الأحاديث التي تثبت ركنية الفاتحة في المذهب بالتدرج من القوة، أولا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيها هذا النفي: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقلنا النفي عندما يأتي إما يكون نفي إيش أو إيش أو إيش، حد يتذكر أصوليا النفي إذا جاء يعني إما ينفي على ثلاث أنواع، إما نفي كذا وكذا وكذا، حد يتذكر؟ هذه أصول. إما نفي صحة أولا، إما نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهنا يخرج الاحتمال الأول وهو نفي الوجود، لأن الصلاة موجودة. نعم؟ فإما أن يكون نفي صحة أو نفي كمال، ونفي الكمال عادة لا يعني يذهب إليه المرء إلا إذا هناك قرائن متفقة تبين أن المقصود هو نفي الكمال. وهذه لا توجد قرائن متفقة يعني تبين هذه المسألة، فيتبقى لنا نفي الصحة، أي أنه لا صلاة صحيحة يقبلها الله عز وجل إلا بأم الكتاب، لأن اختل فيها ركن من الأركان وهو ركن قراءة الفاتحة. في رواية أخرى عن عبادة رضي الله عنه قال النبي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أيضا حديث أبو هريرة: لا تجزئ صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ في صلاته بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. هذه قال ثلاثة مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو غير تمام. سلمين. الخداج في اللغة هو الناقص، والتأكيد في رواية أخرى قال: غير تمام، يعني كأن صلاته ناقصة غير تامة. طبعا هذا الحديث تعلق به الأحناف يعني حتى يبينون بأن هنا قال غير تمام أو خداج يعني غير كاملة وليست غير صحيحة، حتى يبينون بأن الفاتحة ليست بركن. ولكن يعني هذا الكلام يعني يرد عليه بأن النقصان إما نقصان فساد أو نقصان أجر. نقصان الفساد هو البطلان، نقصان الأجر يعني هو الكمال. والخطابي قال في هذه في الخداج قال: تقول العرب أخدشت الناقة يعني أفسدت ولدها. فيكون الخداج هنا بمعنى الإفساد أو عدم الصحة وليس بعدم الكمال. هذا يعني ننوه بس على هذا لأننا لا نتوسع في الردود لأن المسألة مش مقارنة هنا. فهذه الأدلة على ركنية الفاتحة. أخيرا أيضا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والمعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الفاتحة لا سرا ولا جهرا، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه عندما أراد أن يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السر قال بفاتحة الكتاب وما يقرب من كذا، يعني أراد أن يبين قدر القراءة قال فاتحة الكتاب وما يقرب من كذا. فهذا بيان للفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الفعل وبيان الواجب واجب، كما بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة، وهذا الفعل بيان للواجب فكان هذا الفعل واجبا وهو قراءة الفاتحة. إذن المذهب ومن وافقنا فيه والحنابلة والمالكية على ركنية الفاتحة. طيب لو صلى رجل ولم يقرأ وشغل عن القراءة ثم ركع فأكمل صلاته، فما حكمه في المذهب؟ عند الشافعية في القديم كانوا يفرقون بين الناس وبين العامد، يعني من نسى وقف مع الإمام ونسى أن يقرأ فركع، فكانوا في القديم يفرقون بين الناس والعامد، ففي الناس لا يبطلون الصلاة وفي العامد يبطلون الصلاة. أما في الجديد وهو الصحيح قالوا لا تصح الصلاة لإطلاق قول النبي لا صلاة بأم الكتاب سواء ناسيا أو عامدا، وهذا هو القول الصحيح، وهذا يوافق التأصيل في أن الركن لابد أن يأتي به حتى وإن نسيه سواء أنا قولي أو فعلي. فرقونا بين الناس ومن العامد، يعني بيوصل ركعة مش لازم يقرأ ركعة، لا كان وهو يعني لهم دليل طلع ورد عن عمر انه صلى فلم يقرأ نسي ان يقرأ ثم رجعوا الناس فقال لهم كيف الركوع كيف السجود، فقالوا حسن، قالوا اذا لا بأس. وهذا يعني بعض الروايات هذه قد الرواية يستدل بها الأحناف لمن يقولون بعدم ركنية الفاتحة أصالة، ولكن هذا في كلام يعني من السند هذا أصالة فيه، ولكن هذا الذي جعلهم في القديم يفرقون بين الناس وبين العامد، ولكن الصحيح بالعموم حتى قلنا في التأصيل بأن الركن سواء نسيه أو تركه عمدا لابد أن يأتي به سواء هذا الركن قولي أم فعلي، إلا كما سنبين في حالات ترك الفاتحة وهي عند الدخول على الركوع، وهذه سنبينها في وقتها. ولكن الأصل أن الركن قوليا كان أو فعليا، إذا قلنا بأنه ركن سواء تركه المصلي ناسيا أو عامدا فلا بد أن يأتي به ولا تصح بدونه. شيخ هو قراءة الفاتحة لازم هو أنه ممكن تسبب أنه لازم تحرك شفتيك حتى لو بدون صوت؟ لا قلناها أيوه المرة الماضية الذكر، قلنا الذكر قلنا في التكبير ما قلنا دخول الله أكبر قلنا لابد أن يتلفظ بها الذكر، لابد أن يتلفظ باللسان. تمام. هو الذكر لفظه الذكر هو أصلا منين يأتي؟ من القلب؟ لا مش هو يأتي نيته من القلب. نعم. لكن من اللسان. نعم صحيح. جعل لسانك راطبا لذكر الله. فالذي يذكر باللسان، إذا قلنا مرر على قلبه الله أكبر ولم يتلفظ بها فلم تنعقد الصلاة. كذلك من مرر القرآن على قلبه ده نقول انه قرأ القرآن، يعني واحد قاعد كراوات وبيمرر القرآن على قلبه. نعم. قلنا بيها بس لان المرأة الحائض لها ذلك، ان احنا نقول بان المرأة الحائض لا تقرأ القرآن أصالة، ولكن قلنا لها ان تمرر على قلبها حتى لا تنسى القرارة لا تحرك لسانها ولا تمسه طبعا يعني، ولكن انا بتكلم عنها تمرره على قلبها. قلنا نعم. نعم. تسمعه نعم. فمهم ان الاصل في القراءة هو الذكر عموما لابد به اللسان، لابد ان يتحرك به اللسان يسمع نفسه. هذه اولا اول مسألة ان الفاتحة ركن في الاركان. ثم بين المصنف اراد ان يتكلم في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها. هذه مسألة مهمة وهي مسألة هل البسملة آية من الفاتحة ام لا. المذهب على ان البسملة آية من الفاتحة، فهي سبع آيات، والمعتمد أيضا في المذهب المعتمد في المذهب أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن. هناك قولان في المذهب كما سنبين، قول وهو ده المعتمد بأن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، وهناك قول آخر بأن البسملة آية من الفاتحة فقط، وهذا ورد عن الشافعي القول الثاني هذا أيضا، ولكن المعتمد بأنها آية من كل سور القرآن، سنبين الراجح أيضا منها. الدليل على يعني طبعا هذه مسألة شائكة، يعني حتى اختلف فيها أهل العلم من المعاصرين أيضا بمسألة هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، ولكن سنبين بالأدلة قول المذهب. حديث أنس في مسلم قال أغفى رسول صلى الله عليه وسلم إخفاءه ثم ابتسم فقال أنزلت آنفا علي سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قالوا سورة، ثم قال إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، إنه قال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فإذا البسملة آية من كل سورة. في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه عندما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءة النبي مدى آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت الحمد لله رب العالمين وهكذا، فبين بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالبسملة أيضا. حديث أم سلمة رضي الله عنها إنما كانت تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بكل دي أدلة أن هي البسملة سورة من كل سورة آية آية من كل سورة آية من كل سورة وطبعا الفاتحة أيضا. معلش حضرتك حديث الصورة حديث مين؟ نعم من روى الحديث الأولاني؟ أنس أيضا. أنس نعم. الحديث الثالث حديث أم سلمة كانت تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة قالت يقف عند رؤوس الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قالت وعدها آية. طبعا هذا الحديث في بعض العلل اللي احنا لسه ما بحثنا الآن مسألة العلل، ولكن يعني لما أراد أن يتوسع المهم أن بعض أهل العلم أشكل هذا الحديث وقالوا في بعض العلل وله رد عموما بهذا الحديث. حديث آخر حديث أبو هريرة رضي الله عنه في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهي أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية آية منها. هذا الحديث هو فصل في المسألة. حديث أبو هريرة في السنن إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهي أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. طبعا هذا يعني بعض أهل العلم تعرضوا لعلل في هذا الحديث، ولكن يعني خلاصة البحث فيه بأن هذا الحديث صحيح، والذي طبعا يقول بالقول الثاني يعني يتكلم في هذا الحديث لان هذا الحديث هو الفصل. ايش اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين؟ اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهي ام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم، هذا التصريح في الحديث يعني الشاهد آية منها. إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهي أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. كما قلنا هذا القول المعتمد بأن البسملة آية من كل سور القرآن. الشافعي رضي الله عنه له قول آخر بأن البسملة آية من الفاتحة فقط. يعني حتى لا نتوسع، الحنابلة وافقوا الشافعية في هذه المسألة ولكن اختلفوا معهم، هم وافقوهم في أن البسملة آية من الفاتحة ولم يوافقوهم بأن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن. وهناك قول آخر بأن البسملة عند الحنابلة آية مستقلة، يعني هي ليست بالقرآن، هي بالفصل بين السور فقط، لكن هم وافقوا الشافعية في أن البسملة آية من يعني آية للفصل بين السور، هي ليست من القرآن. ايش فيها من القرآن؟ يعني ايه المقصود بآية للفصل؟ وهذا كلام للملكية ايضا. نعم يعني آية للفصل بين السور، للفصل بين السور وبعضها. يعني هذه السورة انتهت، كيف تعلم ان السورة انتهت؟ يعني القرآن انتهت ما ضرب كلامهم هما على قولهم. هو بيقول لك هذه ليست، هو يقول بأن البسملة هي آية من الفاتحة لكن هي ليست آية من كل سورة، ومعهم حديث سنبينه وفصل الحقيقة في المسألة بأن البسملة ليست آية من كل سورة ولكن هي آية وضعت للفصل بين السور. ده قول الشافعي يا شيخ؟ لا لا لا، قول آخر. نعم قول الملكية يا شيخ، الملكية لا الفصل بين السور والفصل بين السور. الملكية أصلا لهم كلام إن هي مش آية من القرآن، ده قول الحنابلة. ده قول الحنابلة. المالكية عندهم هي أصلا ليست آية من القرآن. بس احنا لا نتوسع الان يعني في مساله اللي احنا مثلا ناتي بالحنابلة لان هي هم يوافقوا الشافعيه فان البسمله ايه من السوره من الفاتحه دي اهم شيء عندنا. هم خالفوا الشافعيه او المعتمد بان قالوا ان البسمله ليست ايه من كل سوره كما يعني معتمد عند الشافعيه ولكنها هي ايه وضعت فقط للفصل بين السور بين السور. وهو اللي جعلهم يستندوا لذلك حديث وهذا الحديث يعني لولا هذا الحديث لقلنا قرينا قول الشافعية بأنها آية من كل سور القرآن لكن الحق أن هي فعلا آية من الفاتحة فقط. وهو الحديث جاء في السنن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية احتجت لصاحبها فغفر الله له. سورة 30 آية احتجت لصاحبها فغفر الله له في رواية أنها واقية من عذاب القبر وهي سورة تبارك وهي 30 آية من غير البسملة. فهذا فاصل في النزاع. لذلك نقول بأن الحق هنا مع الحنابلة في مسألة أن البسملة ليست آية من كل سورة. لا لأن هذا الحديث بين بأنها فاصلة 30 آية وهي تبارك من دون البسملة 30 آية. فيقول المؤمن المعتمد في المذهب بأن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة وهناك قول آخر للشافعي وهذا الذي يعني يرجح بأن البسملة آية من الفاتحة فقط. طيب إذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة يترتب عليها أمور. إذا قام المصلي فصلى فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت الصلاة عند الشافعي. صلاة رقم ما هي يعني خلاص ما هو لو قرأ كله كده بقى ما يعني اللي هيخليه يقرأ الأولى مش يقرأ الثانية بطلت الركعة ما تزعلش يعني لو أنت تقصد الركعة يعني بطلت لكن لو قرأ الصلاة كلها يعني نفسي لو قرأته بعد كده قلت زي ما خدتش بالي مثلا نسيت أقرأ البسملة يبقى عيد الركعة يعني إمتى حسب ما تذكرت لو كانت الركعة انتهت في الركعة الثانية يبقى عيد الركعة الركعة بطلت. واضح؟ مش واضح واضح. طب انا بصلي ولا امام مش في حاجه يعني انا بصلي ولا امام هناتي في كل هذا طيب بس استنى لما تخلص الكلام عن الفاتحه لان كل ده ياتيك الان. ف يبقى هذه المساله عند الشافعيه طبعا الصلاه بطلت عند مالكيه الصلاه صحيحه. هل يجهر بالمساله بالبسمله ام لا؟ مساله اخرى بعد ما اثبتنا بان البسمله ايه من ايات الفاتحه نتكلم في مساله الجهر بالبسمله هل يجهر بها ام لا؟ المذهب عندهم أدلة كثيرة وإن كانت فيها كلام كما سنبين بأن الجهر بالبسملة سنة في الصلاة الجهرية ومن يستسر بها يعني يستسر بها فقد خالف السنة. وأتوا بأحاديث كثيرة عن أبي هريرة وأنس ومسلم وابن عباس وعلي يعني فيها بعض هذه الأحاديث صحيحة وبعضها يعني بعضها غير صحيحة وبعضها خارج النزاع وبعضها في النزاع ولكن غير صحيحة. فيعني المهم ان يعني اغلب الاحاديث فيها حق كلام ولكن سنبين بعضها ونبين ايضا احاديث اخرى بيانا بان النبي لم يكن يجهر بالبسملة. اولا حديث ام سلمة قالت عندما سئلت عن قراءة النبي قالت كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم وقالت وعدها آية من آيات الفاتحة فمعنى هذا أنها كانت تسمع بسملة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الدليل قالوا هذا بالعموم لأنه خارج الصلاة وداخل الصلاة يعني هي كأنها كانت تسمع البسملة من النبي ليس فيه يعني دلالة على أنه كانت الصلاة فقط. حديث أبو هريرة قال كان إذا صلى بالناس أبو هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لأنس وهذا يمكن أقواهم صحة في خلافة معاوية عندما دخل معاوية في خلافته وصلى بالناس فكبر وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهر ثم لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعد الفاتحة ولم يقل الله أكبر وهو يركع هذا معاوية كان يصلي وهو يرفع أيضا من الركوع لم يكبر. فبعد ما انتهى قام المهاجرون والأنصار وقالوا له سرقت الصلاة أم نسيت فقال فمهم فبينوا له بأنه نسي التكبير في الرفع من الركوع عند الركوع ونسي وقبلوا منه الجهر بالبسملة انهم انكروا عليه هو فعل اشياء، فقابلوا منه الجهر بالبسمله لم ينكروا عليه، لكن انكروا منه التكبير في الركوع وعدم التكبير في الركوع والرفع من الركوع، وبينوا له بان هذا خطا. فهذا فيه دلاله على ان الجهر بالبسمله كان عند المهاجرين الانصار معلوم لديهم، وكانوا يعني يقولون به. ورد عن علي وعمار، ورد عن علي وعمار ان علي كان قال يعني ان علي ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسمله في الصلاه. هذه الأدلة التي يعني استدل بها المذهب على سنية الجهر بالبسملة. ورد عن ابن عمر، ولكن هذا الحديث فيه كلام، إن قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الإسناد يعني فيه كلام عن ابن عمر. طيب هذه أدلة لسنية الجهر، الجهر بالبسملة تهتم تهتم مني ها؟ أكتفي بدليل؟ طيب هذه الأدلة على الجهر بالبسملة. طبعا المقابل إن هذا المذهب هذا المذهب نعم يقول يقول بسنية الجهر بالبسملة. طبعا خالف الأحناف عموما عمدة المخالفة في حديث لأنس، يعني حتى لا أطيق حديث لأنس رضي الله عنه هذا صحيح، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وانفرد مسلم بروايه قد عن انس انه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فظن خطا من يعني شرح الحديث بانهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كبسمله، ولكن انس بين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين اي يسر بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا وردت الادله وهنا وردت الادله، لذلك يعني اردتم الترجيح حتى لا نكتفي بالمذهب، المذهب بالسنيه، ومن لم يجهر خالف السنه، لكن حقا الأقوى أن نقول بأن الجهر طار والإصرار طار هذا من السنة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وورد أنه يستسر، فهذا أقوى الأقوال بأنه أحيانا كان يجهر وأحيانا كان يسر بها. طيب إذا قلنا بأن الفاتحة ركن والبسملة آية منها، وهنا أيضا بعض الفروع، هل تقرأ كيف تقرأ الفاتحة؟ نقول تقرأ الفاتحة مرتلة، يعني لابد أن تقرأ مرتلة كقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. فكانت أم سلمة توصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد مدا ويرتل الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا عندما نقرأ الفاتحة لابد أن تقرأ مرتلة ومرتبة، فمن قدم آية مكان آية عليه أن يستأنف، يعني يستأنف يعني يعيد، إذا أخطأ وقدم آية مكان آية في الفاتحة لابد أن يعيد ويقرأ من الأول. كذلك من نسي آية فلا يعتد بهذه القراءة ويعيد حتى يقرأها مرتبة. معلش يعيد من فين؟ يعيد من الآية اللي قرأها غلط، يعني قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين، تعيد تاني من الترتيب الصحيح بقى، الحمد لله رب العالمين، يعني انت قلت إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد. طبعا ذلك لو قلت الآيات بعد كده قلت ارجع عند نفس الآية ترجع عند الآية الصحيحة وتأتي بالترتيب. طب ليه بقى ما قالوش ان احنا نبدأها من الاول على اساس ان هي كده كلها على بعض خاطئة؟ يعني على بعض انت اخطأت نسيت آية فرجع افت واحد ردك، يعني انت وقفت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدل ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين قلت اهدنا الصراط المستقيم، فرجع لك إياك نعبد فقلت الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، ردك في الآية. فهو ترجع من الترتيب تأتي بها مرتبة. هو فيها المسألة هل يقرأ من الأول أم يقرأ من آخر آية، وهو يعني يقرأ من بداية الآية التي وقف عندها. أصلا فيها عمدة خلافية هتجد فيها تفصيل نعم، لكن هذا هنا لم يتعرض له المتن هذا. ايضا ياتي بالتجديد، كم التجديد في الفاتحه؟ كم تجديد في الفاتحه؟ تجديد كم تجديد في الفاتحه يا امام؟ قبل سمعت مقوله للشافعي قراتها اللي هو 17 شهر، بس انا اجد عدهم ما ادريش صغار لقيتهم كام؟ يعني حوالي تقل من 10 او 15 لا 14 ما اعرفش 17 انت جبتها لي منين؟ لا انا 14 قراتها للشافعي اللي هو 17 شهر، إذا ألقص شدة بطلت. هو لا المذهب عندنا 14 إذا ألقص شدة بطلت. فين بقى الشديد دول عشان؟ ده الأدم؟ طيب إذا قرأ الآيات حتى يزل ما يقف لا هو الوحيد هو الوحيد ما أنت لا تذكر؟ لا وهم لا يذكرون؟ لا أنا لا أرى إن لا المسألة ممكن تختلط عليه هو الأصل أنك تبقى أنت اليقين معك لو قرأت أصل هو الوحيد اللي قال لك القراءة هو الوحيد القراءة فراعة وقد يكون هو صحيح لكن أقصد أنك أنت لك أنك لا تأخذ بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ذوي اليدين عندما سلم صلى اثنين وسلم الصحابة سكتوا والصحابة كلهم كانوا جالسين هم ظنوا أن الصلاة قصرت فذوي اليدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قال ماذا يقول ذوي اليدين قالوا أن صليت اثنين صلى الله عليه وسلم فهو برضه ما كانش متأكد قال حق ما يقوله اليدين قالوا نعم فتأكد منه فصلى فهو لم يعني ياخذ بقوله اليدين فقط هو شك يعني الناس اللي كلها اللي سمعت شكت ان ايه لانه ممكن يكون فعلا انا مثلا اثناء ما كحيت مثلا كده ممكن يكون وقفت عندي هو مش خد باله لا بس الشك هذه لا تطرح لكن ان ثبت يعني اكثر من واحد قال لا نعم انت نسيت حتى اللي كانوا نايمين دولت ما سمعوش خلاص لكن وانت تذكرت ان ممكن تكون نسيت خلاص لكن لك انك تاخذ بقوله لو تذكر هو فعلا نسيت خلاص ده يجب عليه ان يجي رفع سلام الله هو يصلي معاه ركعه بطلت طب لو الناس مشيت شوفنا يا بصلاته ما فيش مشكله خلاص اللي مشي بقى ده مشكلته مشكله خلاص اللي مشي ده لو استطاع ان يدركه ياتي يعني يكلمه مثلا ده حصل مشكله بس ليه ما اتصلوا بوش مش عشان قال لهم بعيد الامام صلاته المهم ما مشي اللي مشي خلاص بس قلت اللي مشي انتهت المساله مشي أنا هو يعيد صلاته اللي معاه من المؤمنين يعيده هو المؤمنين اللي معاك ما عادوش لا انا اللي عدت الصلاه فقط انا اللي صليت واحد هو على اعتبار ان هم قرأوها صحيحه على اعتبار ان هم قرأوها وهو الراجل ده واحد بس بين كله نعم هي بطلت عليك وصحت لك القراءه لو كانوا قرأوها اما اللي بيقول ما هو لازم تفصيل بيقول ان قراءه الامام كان مسلمين قراءه للماموم وهو لا يقرا الفاتحه هو ركعته بطلت هو افتى على ما يقول هو به القراءه واجب على الماموم فبالتالي هو قراها فهي خلاص عنده هو صحيح عشان محمد الشام عنده الامام لازم يسكت السكت ده عشان يمكن الامه القراءه ما هي من السنه كما سنبين عند الشافعيه ايضا طيب هو إذا قرأ الآيات لا يقف طويلة في الفاتحة قلنا وإذا طال الفاصل بين الآيات بطلت الصلاة بين الآيات ويقرأ الفاتحة يعني مثلا كأنه قطاع عن التلاوة يسمونه إذا وقف طويلا بين الآية والأخرى في الفاتحة فإذا مثلا حدث كما حدث لأخونا قال يقرأ الفاتحة فعطس وبعد ما عطس حمد الله قال الحمد لله فعليه أن يستأنف القراءة ويعيد لأنه أدخل في الفاتحة ما ليس منها إذا عطس بس انتهى لكن إذا عطس وقال الحمد لله يبقى لازم يبدأ الفتحة من الأول كده؟ هيعيد من الأول لأنه دخلها إذا إيه دخل الفاتحة أيضا كلام أجنبي مثلا يقرأ الفاتحة عند من يقول بأنه سمع الأذان وهو يقرأ الفاتحة بيصلي السنة ويصلي شيء وسمع الأذان فردد الأذان وهو بيقرأ الفاتحة وهذا أيضا بطلة الصلاة هو حد سلم عليه هو رد لا هو المفروض ما يردش بالكلام يرد بالإشارة دي سنة ودي سنة يعني كثيرا ماتت يعني مع أن يعني ممكن تدخل المسجد تلاقي أحد بيصلي سلم وهو السنة أنه يرد يرد زي كده يعني هو بالإشارة نعم يرد نعم يرد طيب حكم تكرار الآية من الفاتحة يعني قرأ الفاتحة فكرر الآية أهل العلم يقولون ليس فيها شيء لكن الكلام لو كرر الفاتحة يعني قرأ الفاتحة ثم كررها في وجه عند الشافعية وافقوا الحنابلة بأن الصلاة تبطل وهذه مبنية على أن الفاتحة قلنا ركن فتكرار الأركان هذا أن الأركان لا تعد يعني لا تعد مرة أخرى فهذه كانها زيادة في الصلاة ولكن الحق بأن ده وجه ولكن ليس هذا المعتمد. الوجه المعتمد بأن صلاتها تبطل، لأن المذهب ودي لفتة مهمة جدا يعني خدوها عندكم، يفرقون بين الركن القولي والركن الفعلي. فالأركان الفعلية إذا كررت تبطل الصلاة، يعني واحد ركع مرتين تبطل الصلاة متعمد طبعا، وهكذا في السجود. وأما الأفعال الأقوال يفرقون بينها، التكرار في الأقوال لا يبطل الصلاة. والدليل كما سمعنا هو حديث أبي بكر، حديث أبي بكر هذا عندما دخل في الصلاة وهو كان مسبوقا، كان الإمام في النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فلما دخل ركع من بداية المسجد ثم دخل فسقط عنه الفاتحة، والنبي أقره كما سنبين أن هذه الحالة الوحيدة اللي يسقط فيها عن المصلي قراءة الفاتحة، أن يدخل الإمام راكع. فقالوا إذن سقط هذا الركن ولم نطلب نطالبه به، فهناك فرق بين الركن القولي والركن الفعلي، وهذا اللي يجعلهم يفرقون بين الركن الفعلي والركن القولي، لأن وجد دليل أسقطنا عنه قراءة الفاتحة حال دخوله راكعا، فقالوا إذن هنا نفرق بقى في حالات تكرار القول ليس فيها مثل تكرار الفعل، لذلك إذا كرر قراءة الفاتحة هذه لا تبطل صلاته بها. معلش أنا مش فاهم. هو أولا فرقنا في المذهب بين القول بين الركن القولي وركن الفعل. فهيشكل عليك أحد يقول لك طب ما هذا، لماذا فرقتم؟ لماذا تقولون بتكرار الركوع وتكرار السجود يبطل وتكرار الفاتحة لا يبطل؟ قلنا وجدنا أن هناك فارق بين الركن القولي وركن الفعل، بأن الركن القولي سقط في بعض الأحيان عن المصلي، والركن الفعلي لا يسقط بأي حال من الأحوال. ومثاله حديث أبي بكر لما دخل راكعا فسقط عنه قراءة الفاتحة ولم يطالبه بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل حال الركوع. فقلنا إذن الأقوال تفارق الأفعال، بدل جعلنا نفرق عند تكرار الفعل يبطل وعند تكرار القول لا يبطل. واضح؟ طيب. المذهب أيضا لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهنا صلاة مطلقة أي عامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة. ويعني الأصرح حديث المسيء لصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا أردت الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اركع ثم قال واصنع ذلك في كل ركعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك في كل ركعة، في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا هو المذهب الذي يعني عليه والجمهور أيضا من الحنابلة والمالكية. إذا الأصل أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، فهي تجب على المنفرد وعلى الإمام، وكما سنبين على المأموم عندنا أيضا في المذهب. طيب، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ المذهب كما قلنا بأن يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء السرية أو الجهرية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. وهذه كلها عمومات تدل على ان الفاتحه ركن من اركان الصلاه. وحديث عباده بن الصامت يوضح ايضا هذه رضي الله عنه عندما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه جهريه ثم انصرف. هذه مهمه الحديث هذا بطول، لان قال في حديث عباده بن الصامت قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه جهريه ثم انصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف امامكم. قالوا نعم. قالوا لا تفعلوا الا بام الكتاب. فهذا فصل في المسألة. حديث صحيح؟ نعم، حديث صحيح. أنا كنت سألت واحد بنشوف عندنا في المعهد أن الحديث ده في كلام. لا، حديث صحيح. حديث صحيح، حديث عبادة حديث صحيح. قال لا تفعلوا إلا في إلا بأم الكتاب. فهذه بين بأن لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه إلا حالة واحدة فقط وهي الفاتحة. ففيها دلالة بأنه وجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان مأموما أو إماما. ايضا حديث ورد عن ابو هريره رضي الله عنه عندما جاءه رجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لام الكتاب، فجاءه رجل فارسي، وهذا حديث صحيح ايضا، قال يا ابو هريره ان الامام يقرا يعني عايز يبين ان الامام بيقرا، فانا اقرا. قال يا فارسي اقراها في نفسك. وعشان بس يعني حديث عباده فيه علل، ولكن العلل ينتفي حتى يعني هو بعض اهل العلم اشكل على حديث عباده ان في بعض العلل، ولكن العلل ردت عليه عشان يعني هو مش خالص حتى يعني لمن يشكل عليه. هو نعم في بعض العلل، ولكن يعني حديثيا وليس هذا موضوعنا، يعني العلل هذه ردت يعني فانتفت العلل في الحديث وصح. فالصحيح الراجح بانه يجب على المأموم ان يقرا الفاتحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه إلا بأم الكتاب، وهذا عموم وهذا يقين، ولا نخرج من اليقين إلا بيقين. يعني جاءنا الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، أي صلاة لا لابد لها من أم الكتاب. والحديث الذي يعني أصرح من حديث أيضا عمادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر وصلى بالناس جهرا وسبع رجل خلفه يصلي بسبح، يعني يقرأ بسبح، وكان النبي يقرأ بسبح، فكان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينازعنيها، من يخالجنيها، من يقرأ بسبح، وكان مغضبا. فقال الرجل أنا يا رسول الله قرأت بسبح. قال له النبي رحمه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب. فنهاه عن أن يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأي سورة إلا فقط في حالة أم الكتاب، فيه دلالة على أن النبي جوز أو بيان أن المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو يصلي منفردا. هل يسبح اسم ربك الأعلى؟ نعم كان يقرأ بسبح. هو كان ينازع النبي، النبي كان يقرأ ويقرأ خلفه صلى الله عليه وسلم، فهو بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أحد ينازع الإمام إلا في أم الكتاب فقط، أي أنها واجب عليك أنك تقرأها والفاتحة، فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة. طب هل إذا قلنا بركنية الفاتحة وأنها واجبة على الإمام والمأموم المنفرد متى تسقط قراءة الفاتحة؟ قال أهل العلم تسقط في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا دخل المأموم ووجد الإمام راكعا، إذا دخل المأموم ووجد الإمام راكعا هنا تسقط عنه قراءة الفاتحة. وحالة أخرى نقلها النووي أيضا قال إذا دخل فوجده قائما ولكنه لم يجد وقتا لقراءة الفاتحة، يعني دخل في آخر قراءة السورة ولما وقف وكبر ما استطاع لم يجد وقت أن يقرأ فيه، فقالوا هذه الحالة وإن كان فيها نزاع عند أهل العلم تسقط عليه أيضا. يبقى إذن الحالة الصحيحة هذه الحالة الأولى إذا دخل المأموم ووجد الإمام ركع، وهذه دلالتها حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل فعند وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع، فدخل من أول المسجد راكعا إلى أن وقف في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هنا يشبع اللي خدناه أصوليا زادك حرصا ولا تعود، إقرار صح، إقرار على الفعل. فعل ذلك أبي بكر رضي الله عنه، دخل راكعا فقال له زادك الله حرصا ولا تعود، فأقره على ما فعل وأثنى عليه. وبعض العلماء تكلموا هذا الحديث فيه كلام كبير جدا، يعني هذا الكلام لا تعد، يعني لا تعد إلى ذلك مرة أخرى، ولا لا تعد أنك تدخل راكعا، يعني هذه فيها تفصيلات ليس محلها. ولكن الشاهد من هذا الحديث الذي يهمنا الآن بأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه إعادة هذه الركعة، ففيها سقوط قراءة الفاتحة على المأموم إذا دخل والإمام راكعا. هذه الحالة التي يسقط فيها قراءة الفاتحة على المأموم، وهي إذا دخل والإمام راكعا فله أن يقرأ، يعني ليس خلاص سقط محل القراءة، فله أن تصح له الركعة ولا شيء عليه. تبقى في مسألة قراءة ركن قراءة الفاتحة قبل أن ندخل في مسألة الركوع، القراءة التفسيرية يسمونها القراءة التفسيرية للفاتحة، وهي يعني قيل بعضها القراءة التفسيرية التي قراءة بغير العربية، يعني رجل ترجم معاني القرآن وقرأها للإنجليزية أو الفرنسية في الصلاة، هل هذه تصح منه ولا لا أم لا؟ يعني رجل أعجمي مثلا هل له أن يقرأ الفاتحة في الصلاة بغير العربية أم لا؟ خلاص؟ نكمل بعد الصلاة.